Cours numéro 17. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أخذنا أمس التأمين والجهر الإمام به. فمن يذكر دليلا على مشروعية التأمين؟ من؟ أحسنت. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. تقدم معنا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتقدم معنا الخلاف في مسألة قراءة المأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية. أما هذا الباب قراءة المصلي بعد الفاتحة، قال الإمام الألباني رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها يقرأ بعد الفاتحة، نعم، سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعرض أو لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي إلى آخره. القراءة بعد الفاتحة مستحبة، ونجي أن الركن الواجب الفاتحة، فالقراءة بعد الفاتحة لمستحبة، وهذا قول عامة أهل العلم، واستدلوا بحديث عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. فهذا الدليل يبين أن الواجب الفاتحة، شلوي كي درس الفاتحة فلا صلاة له، صمت الناس في كي درس أدخل الفاتحة فالصلاة لصحيحة. هذا وجه الاستدلال، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالركن سالفاتحة، أما أدخل الفاتحة سمستحب. بقي قوله عليه الصلاة والسلام: فصاعدا. On avait lu page 85 قول الشيخ الألباني ورحمه الله: فكان يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. هذه الزيادة On avait lu كلام شيخ الإسلام أنه كان يستدل بها على عدم قراءة المأموم الفاتحة، لكن On avait lu أن استزيادة فيها نظر. زيادة فصاعدا في صحيح مسلم الشاذة بها معمر رحمه الله، ولم يذكرها أحد غيره من أصحاب الزهري. الحديث جاء من طريق الزهري رحمه الله. Tous les élèves de Zuhri ont rapporté le hadith: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومعمر رحمه الله il a rajouté فصاعدا. Ça montre هذا أن استزيادة n'est pas محفوظة، لأن معمر إلى خالف tous les autres élèves de Zuhri. هذه زيادة للشاذة فصاعدا، أي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، أي pas de salat pour celui qui récite pas الفاتحة et plus que الفاتحة. لو استزيادة serait صحيحة، الزيادة serait واجبة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، فسا aurait été obligatoire de rajouter une sourate أو دي فيغسي على الفاتحة، لكن استزيادة ونادي عليه ضعيفة، والله أعلم. شذ بها وغبت معمر، ولم يذكرها أحد غيره من أصحاب الزهري، فاستزيادة للشاذة. لهذا شيخ الألباني لا سيتي أنتخ كروشي، لأنها لبا في الصحيحين، لفي مسلم فقط. على كل حال الزيادة على الفاتحة لمستحبة. قال الإمام الألباني رحمه الله: ثم كان يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. قال: كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز، قال في الحاشية أي خفف، قال: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر. فصمتك الأصل في الفجر سالإطالة. La base dans la lecture de Salat al-Fajr, c'est que le prophète sallam il lisait beaucoup. Amma huna jawaza, ay il est sorti anil asr. Qala wa fi hadith akhar salla subha فقرأ بأقصر سورتين في القرآن. فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ Ça, ça montre أن الأصل c'est الإطالة. C'est-à-dire longtemps في الفجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال il a récité des sourates courtes. Les sahaba ils se sont posé la question لماذا il lit pas يعني comme d'habitude أي longtemps. قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. قال رواه الإمام أحمد بسند صحيح. هذا الحديث سان دليل كي مونتر أن سي أون ريزون فيجوز للإنسان أن يختصر القراءة أي يلي با لونتون. هذا يجوز حتى في الفجر. قال وكان يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه أي ما تجده أمه من بكائه وجد أمه من بكائه. هذا الحديث اللي في الصحيحين c'est la même معنى que le hadith de l'imam Ahmed qu'on a lu précédemment. أتجوز أي أخفف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وهذا سموت رحمة النبي عليه الصلاة والسلام أن si la mère elle fait salat كذلك la mère de cet enfant et elle entend son enfant pleurer فلا شك ça va la déranger. ففي هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجوز في صلاته أي يخففها. الحديث الذي في الصحيحين كذلك المرض une personne il a du mal à réciter longtemps il est malade il est fatigué ففي هذا الحال يتجوز في القراءة يخفف. كذلك السعال كذلك السفر tout ça c'est des moments أن la personne il peut être fatigué. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de tomanina et qu'il ne récite pas, mais لو اقتصر على الواجبات فصلاته صحيحة. C'est ça le mourad. أحيانا t'es dans des situations tu peux pas faire salat longtemps. Ça peut être في الجهاد في الخوف في المرض في العمل بكاء الصبي. فالإنسان في هذا الحال لا يشدد على نفسه يتجوز صلاته مقبولة إن شاء الله. قال رحمه الله وكان يبتدي من أول سورة ويكملها في غالب أحواله فهذه هي السنة. قال شغل الباني يدل لذلك حديث كثيرة ستأتي فيما بعد. نعم السنة أن السين كموس إن سورة أن لفيني هذا أحسن. ويجوز دو غسيتي كلك فيرسا من سورة كذا أو كذا لكن خاصة لصور كخ جزء عمة المفصل فهذه لا بيرسون سي كومونس الافضل الا فيه. قال ويقول اعطوا كل سوره حظها من الركوع والسجود اي كما قال في اللفظ الاخر قال وفي لفظ كل سوره ركعه. قال شغل الباني في الحاشيه ومعنى الحديث عندي اجعلوا لكل ركعه سوره كامله حتى يكون حظ الركعه بها كامله والامر للندب أي للاستحباب بدليل ما يأتي عقبة تصاص من باب الاستحباب لأن أنت ستكبخي أن أصل القراءة سالفاتحة سساء الواجب الركن تسكي بيان بخص من باب الاستحباب. فسلوي كي غسيت إن سورة بغركعة أو لموتي أو أمبو هذا الأمر لواسع. قال وكان طارة يقسمها بركعتين أحيانا للبروفيس صلى الله عليه وسلم il partage la sourate en deux la moitié ou plus de la moitié dans la première sourate et le reste dans la deuxième. كذلك on va voir أن السنة أن le prophète صلى الله عليه وسلم il disait plus longtemps dans la première rak'a كان يطيل في الأولى أي الظهر la première elle est plus longue que la deuxième ثم les deux dernières elles sont moins longues que la deuxième. Enfin plus tu vas plus c'est court. فلا شك que le partage على هذا tu réciteras beaucoup plus في الأولى ثم ce qui reste dans la deuxième ثم les deux dernières tu récites al-fatiha. هذه هي السنة. قال وكان طارة يقسمها في ركعتين طارة أي أحيانا parfois des fois النبي صلى الله عليه وسلم de temps en temps il coupait la sourate en deux خاصة si c'est une longue sourate. قال وطارة يعيدها كلها في الركعة الثانية. قال في الحاشية: كما فعل في صلاة الفجر وياتي قريبا. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غشة سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها dans la première raka'a de l'fajr et il l'a répété dans la deuxième. Ça montre, c'est un dalil, le hadith il est sahih, ça y a-t-il ma'ana, annahu yajouz que tu récites une surah, thumma tu la récites une deuxième fois. Lakin hada ahyana. Le prophète sallam il faisait hakada de temps en temps. Qala wa taratan yu'iduha kullaha fi raka'ati thaniya wa kana ahyana yajma' fi raka'a al-wahida bayna suratayn au akthar. كذلك ساسينوت فاصل قال شغل الباني وسياتي تفصيله ساسينوت فاصل ان يجوز دو ريسيتي بلو دون سوره دون اون ركعه تريسيتي الفاتحه ثم تريسيتي نوت سوره يجوز دو ريسيتي ثالثيم. قال: وقد كان رجل من الانصار يأمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سوره يقرا بها لهم في صلاه في الصلاه مما يقرا به افتتح بقل هو الله احد. Ça montre qu'il récitait plusieurs sourates. Là, il commençait, il récitait le Fatiha. Tout ma qulu wallahu ahad, tout ma il rajoutait. Hada, awalan, c'est un dalil, là, tu peux rajouter une sourate, ou deux, ou plus, à la Fatiha. قال حتى يفرغ منها ثم يقرا سوره اخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعه فكلما او فكلمه اصحابه فقالوا انك تفتح بهذه السوره اي الصحابه كتي ديغيير سو صحابي في قباء في زمن النبي عليه الصلاه والسلام اللي يوم بوز لا كيسيون لماذا دائما tu récites قل هو الله احد avant de réciter une autre sourate فقالوا انك تفتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها. اليوم دي إما تغسل قل والله واحد إما تغسل نطر أما دائما تغسل قل والله واحد فلا. إلو غيبوندي هذا الإمام رضي الله عنه: ما أنا بتاركها. إلى دي أنا أجل أدلس خبا. قال: إن أحببتم أن أأمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم. قال: وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال: يا فلان. أي النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الإمام يقال أسو صحابي كتئ إمام في قباء: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك بك به أصحابك. سموت خلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على سكي بخية دغير ستمام إلا غابا دي فوز أفي تور. لا، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يشيخش ان اكسبيكاسيون. قال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. الحديث له في صحيح البخاري تعليقا، أي صحيح تعليقا أي حذف أول الإسناد البخاري. قال: ووصله الترمذي وصحح. نعم، الحديث إلى صحيح. فهذا الباب يمنطق الشيخ الألباني رحمه الله قراءته بعد الفاتحة، أي دي مسائل بعد الفاتحة. Est-ce que tu récites une sourate complètement أو t'as le droit de réciter plusieurs fois la même sourate أو tu récites rien à part الفاتحة. فتوسع على لولا أدلة. الآن نقرأ بعض المسائل متعلقة بالباب. المسألة الأولى: حكم قراءة سورة بعد الفاتحة أو شيء من القرآن بعد الركعتين الأخرين، أي le fait de réciter dans les deux dernières ركعة. أما les deux premières on a vu مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، les deux premières ركعة tu récites الفاتحة، c'est obligatoire la صلاة لما لم يقرأ الفاتحة الكتاب. والسنة tu rajoutes. On a vu le bab. الآن بقي les deux dernières. Ce qu'on a cité, c'était pour les deux premières. Baqiyal an, maintenant, les deux dernières, fi salat al-duhur ou al-asr. Est-ce que tu rajoutes à l'al-fatiha? Hunak hadith an Qatada, ou an Abi Qatada, radiyallahu an, al-ansari, qala, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli bina fa yakra fi al-duhur wa al-asr fi al-rak'atayn al-ulayayn bi fatihat al-kitab wa suratayn wa yakra fi al-ukhrayayn bi fatihat al-kitab muttafaqun alayh. Ce hadith montre أن النبي صلى الله عليه وسلم dans les deux premières il rajoutait على الفاتحة et il est في الصحيحين et dans les deux dernières il récitait que الفاتحة. فمن السنة أن la personne dans les deux dernières ركعة les salawat où il y a quatre ركعات أو la dernière du maghrib يقتصر على الفاتحة. سسسم أسجل على الضوات غاجوتي أحيانا. نعم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين. فسموت أن يجوز دغاجوتي على الفاتحة، لأن يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يغسيتي مثلا لدو بخمير لون ثم لدو درنير لموتي دو سلون. لا شك أن لموتي سبلس كالفاتحة، لا شك ست موتي سبلس كالفاتحة. فهذا استدل به ابن رجب أن يجوز الزيادة. قال: وحمله طائفة من أصحابنا أي الحنابلة وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحيانا لبيان الجواز، فيدل أنه غير مكروه، والله أعلم. نعم قول الحنابلة هنا إلى الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم faisait ça de temps en temps، أي غاجوت على الفاتحة pour montrer le جواز. فسلوي كي غاجوت على الفاتحة فلا شيء عنده. dans les deux dernières on parle les deux dernières ركعة. فالأصل السنة c'est de pas rajouter. et de temps en temps celui qui récite une surah en plus de الفاتحة dans les deux dernières ركعة، أي les deux dernières ركعة à voix basse في العشاء، la dernière في المغرب، et les deux dernières في الظهر والعصر، فهذا لا بس de temps en temps c'est pas مكروه. بقية si l'imam il fait le recours à la personne il fait le recours. si l'imam il récite que الفاتحة et il a fait le recours فالواجب c'est le recours. إنما جعل الإمام ليتم به. ففي هذا الحال il rajoute pas. لكن si c'est lui l'imam ou il est tout seul de temps en temps il rajoute فلابد. حتى دغ الإمام si t'as le temps. l'imam مثلا lui aussi l'a rajouté et tu sens que t'as le temps فلابد tu rajoutes. هذه المسألة الأولى. الثانية بقي المسبوق. المسبوق بركعتين من الرباعية هل يقرأ في الركعتين الأخريين غير الفاتحة؟ مثلا أنت تمانكي لدو بخمير ركعة دو صلاة الجماعة وفادير دو صلاة الظهر. أنت تغنط على مسكي الإمام إسلام يكمس لتخوازيم فتمانكي لدو بخمير. الآن الإمام لتخوازيم إلى كتخيام ونادي السنة سيقرسيت كل فاتحة سيسا السنة تنزلطان لأباس يغجل. بقي أنت الآن، أنت الآن tu vas rentrer dans la salat. pour toi c'est les deux premières. pour toi c'est les deux premières. فاسك que في هذا الحال تغاجد على الفاتحة أم لا؟ هذه المسألة كما قال الشيخ ابن حزام وفقه الله، هذه المسألة المبنية على est-ce que pour toi c'est les deux premières أم لا؟ لأن هي خلاف entre أهل العلم. si tu rentres les deux dernières de الظهر pour l'imam c'est les deux dernières. il n'y a aucun problème. est-ce que pour toi c'est les deux premières rak'a ou les deux dernières? الصواب في هذا c'est pour toi c'est les deux premières. pour toi c'est les deux premières. فيجوز بل c'est une sunna si tu as le temps tu rajoutes على الفاتحة. اما les deux dernières que tu vas rattraper c'est les deux dernières في حقك. بعض العلماء ils ont dit là les deux dernières ça va être les deux premières pour toi. هذا القول في نظر لان الترتيب il est مهم. فالصحيح أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، c'est ça صحيح. فvu que c'est le début de ta salat pour toi contrairement à l'imam فأنت يجوز لك que tu rajoutes على الفاتحة، c'est une sunnah bien sûr si t'as le temps. si t'as pas le temps l'imam il fait le recours tu fais le recours والله أعلم. مسألة أخرى وأشار إليها الشيخ الألباني: القراءة ببعض السورة أي réciter une partie d'une sourate. un verset, deux versets, trois versets. est-ce que tu récites le début de la sourate, le milieu ou la fin? قال الحافظ ابن رجب رحمه الله واكثر العلماء على انه لا يكره قراءة اول السور واوسطها وخواتمها في الصلاة. لا يكره. اكثر العلماء سيجوز. مثلا tu lis le début de sourate Qaf ou le milieu faqat ou la fin de sourate al-Baqara ou le milieu de sourate al-Anfal, tout ça yajouz, tout ça c'est pas makrouh. كذلك قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن. فالله سبحانه وتعالى il nous a autorisé de lire ce qu'on peut من القرآن. فقرأوا ما تيسر. فأنت si tu veux réciter la fin de sourate al-Nisa ou le début de sourate al-Maida ou ما تريد من القرآن سبا مكروه يجوز لك. لكن on avait vu أن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم finissait les sourates. لكن هذا من باب est-ce que يجوز؟ لا شك أنه يجوز سبا مكروه. انظر فتح الباري لابن رجب إلى سيته هذه المسألة. ثم إلى بخصيصه قال رحمه الله والأفضل القراءة بصورة تامة بالاتفاق إجماع العلماء أن الأفضل سدغسيتين سورة كمبلة. وهذا سطيب أنت تفهم هذا لأن أنت تتحرى السنة فسيت على الشواء مثلا تغسيت سورة الذاريات كمبلة أو تغسيت une partie de البقرة. الأفضل سك تغسيت سورة الذاريات تلا فيني هذا الأفضل أفضل أفضل تغسيت une partie d'une سورة فقط. لكن les deux c'est أو غسيت une partie يجوز. لكن أنت الآن تستفيد أن الأفضل بإجماع العلماء de compléter la سورة. مسألة أخرى on l'a vu في كلام شيخ الألباني الجمع بين السور في الركعة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله وأكثر العلماء على أنه لا يكره الجمع بين السور في الصلاة المفروضة. مثلا تغسيت الفاتحة ثم تغسيت دلا ميم ركعة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذا يرحمك الله هذا سبا مكروه يجوز. شيخ الألباني لا سيتي أن هذا الإمام في قباس صحابي رضي الله عنه يغسيت قل والله واحد ينوت صورة فيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. ديكونسيد كلام ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب. ينوت مسألة في هذا الباب ترداد السورة في الركعتين أي غبتي لمم سورة دون دو ركعة. مثلا سورة الفجر تلا غسيت avec une sourate, la première raka'a, la deuxième raka'a, tu répètes la même chose. Comme il a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi sunan Abi Dawud, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, salla bihim al-fajr, fa qara'a, idha zulzilat al-ardu zilzalaha, fi al-raka'atayn. Wahada, il est sahih. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récité deux raka'a avec sourate, idha zulzilat al-ardu. Wahada, ça montre annahu c'est mashru. النبي صلى الله عليه وسلم اللي فزع أحيانا. ينط مسألة في هذا الباب قراءة القرآن على غير ترتيب المصحف أي تغسيت مثلا قل أعوذ برب الفلق ثم تغسيت قل أعوذ برب الناس سيسا الترتيب أو قل هو الله أحد أبخي قل أعوذ برب الفلق سورة الذاريات أبخي الطور وهكذا. أسكو سي واجب هذا؟ عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أي حذيفة صلاة الليل فقرأ صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران. ولا شك أن الترتيب سالبقرة أبخى آل عمران أبخى النساء. النساء سلا كتخيم آل عمران سلا تخوازيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم إلى فباس النساء سورة النساء avant سورة آل عمران. ça تموت أن الترتيب ليس واجب. يجوز أنت مثلا تغسيت قل أعوذ برب الناس سلا دغنيغ سورة ثم تغسيت قل والله واحد. النبي صلى الله عليه وسلم إلا فر. قال ابن رجب رحمه الله الأكثرون على أن ذلك غير مكروه. ça تموت أن طائفة من أهل العلم ils ont dit que c'était مكروه لكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم يمنح الجواز فهذا سيبرمي أحيانا. فأون كونكلو دو تو سا أن السنة سي دو ريسيتي اون سورة أبخي الفاتحة dans les deux premières ركعة que ce soit les deux premières du فجر il y en a que deux أو du ظهر أو du عصر du مغرب du عشاء. السنة سي دو راجوتي على الفاتحة والسنة كذلك سي دو ريسيتي اون سورة كومبليت هذا الأفضل. كذلك يجوز une partie de la sourate. يجوز de répéter deux fois la même sourate أحيانا ويجوز de choisir une partie de sourate. مثلا une partie de البقرة une partie de sourate النساء. tout ça c'est جائز. كذلك يجوز de réciter الفاتحة فقط dans les deux premières. dans les deux dernières on a dit l'asl c'est de réciter que الفاتحة et de temps en temps يجوز de rajouter على الفاتحة. هذا خلاصة هذا الباب في القراءة. رحمه الله جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. ça c'est lié avec ce qu'on a vu la قراءة. فمن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين النظائر أي للصور كيسغصم المتقاربة في المعنى، سورة الرحمن، سورة النجم، اقتربت الساعة بك الحاقة مثلا، دو لا بروميير يغيسيت قول أعوذ برب الفلق، دو لا دوزيام قول أعوذ برب الناس. ساس من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالنظائر، لا بروميير يغيسيت إن سورة، إي دو لا دوزيام ركعة إن سورة كيسغصم، أي دو لا لونغور إي دو المعنى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، مثلا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، الشغصون دلا لونغور اي دلا معنى، هي استعاذه من الشر من الشيطان، فلا شك الشغصون. لكن سا كذلك من باب الاستحباب. قال الامام الالباني رحمه الله: وكان يقرا بين النظائر الى ذي في الحاشيه، اي الصور المتماثله في المعنى كالموعظه او الحكم أو القصص. قال: والمفصل منتهى آخر القرآن اتفاقا، وابتداؤه من قاف على الأصح. نعم سنضبع في قوله من المفصل. الآن النظائر نكون في سكوة سدو سوار كي سغسام في الحكم لا لونجور لا معنى. أنا دني الإكزام قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، سمن النظائر. فمن السنة c'est que tu lis dans la première sourate, dans la première raka'a après le Fatiha une sourate, et la deuxième tu lis une qui lui ressemble. Il va citer des exemples sur l'Albani. قال وكان يقرأ من النظائر من المفصل. المفصل ça commence sourate القاف، قاف والقرآن المجيد. هذا في خلاف لكن c'est صحيح، ça commence من قاف إلى سورة الناس لا فاجئ القرآن، هذا اللي يقول المفصل. فقد تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من المفصل فصفيت دو سورة قاف أسورة الناس أي لا فاجئ القرآن. والمفصل إلى دي لونج سور مثل قاف والذاريات إلى آخره، إلى دي سور موين مثل جوز عمة لديبي دو جوز عمة، عما يتساءلون النازعات إلى آخره، إلى قصار كخ مثل قل والله واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. فالمفصل تو اون لو بارطاج اون 3 دي لون دي موين اي دي كورت. سا سا فا نوز اتر اوتيل بور لا فان بور القراءه في الصلوات الظهر والعصر، سا فا دي كورت دي موين اي ان شاء الله توغا كومبري ك سي سي من المفصل فتوغا كومبري هذا التفصيل. قال رحمه الله: فكان يقرا سوره الرحمن والنجم في ركعه، ولا شك أنها سغصب في الطول في المعنى. قال: واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت أي إذا وقعت الواقعة، ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمر في ركعة، وهل أتى أي هل أتى على الإنسان سورة الإنسان، ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة سورة القيامة، وعما يتساءلون سورة النبأ، والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. تتسي حديثي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بكذا وبكذا. قال: وكان أحيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال، السبع الطوال سلسات خمير. قال: كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. إيه بسيتي لي سكي غيسيتي البروفيت صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، إيه بسيتي الحديث إلى صحيح. إيه نحن لافي بخي كوم بخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيسيتي النساء أبو آل عمران. سموت كو ترتيب الصور إلي با أوبليغاتوار، لكن إلي أفضل. إيه غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يغيسيتي دون لورد لي صور. سا فو با دير دي كوندي دون لورد لي صور على السويت، لا. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si tu récites maintenant surat al-fil, min al-sunnah, c'est que tu récites une surah après. Imma directement après ou surat al-nas maintenant. Ça ne veut pas dire à la tawali, aïe de suite. Là, ça veut dire que tu ne qaddam pas maintenant, tu récites surat al-fil dans la première, thumma tu récites sabbih. سبح على أفضل سورة الفيل. هذا أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ديجا في افيك آل عمران سورة آل عمران، أما توجور لا الترتيب سأفضل. قال: يقول أفضل الصلاة طول القيام. هذا سي لا بيرسون إلى القدرة أو سي لي توسل أو سي لي إمام والمأمومين أو المأمومون يرضون بطول القيام. أما سي سافي جمال كما نرى il va citer cette mas'ala أو لا سيت الآن لا بس أو لا سيت الآن أما سي سي يا دي مالاد أو دي فيو أو تي أوميجيك تو سي با انتاليجون إيزام با يعني هذا يتخافاي هذا إلي أوكيبي ففي هذا الحال لا بيرسون لا يطول زيادة. تعلمون قصة معاذ رضي الله عنه أنه يفوز العشاء avec النبي عليه الصلاة والسلام ثم يغتغني dans son quartier et c'était l'imam رضي الله عنه et il a fait العشاء et il a récité البقرة رضي الله عنه. Ça, ça montre حرص الصحابة et leur motivation. انظر la motivation. Il fait العشاء avec النبي عليه الصلاة والسلام ثم يغتغن chez lui et il fait العشاء avec البقرة. البقرة يتفق au moins une heure et demie au moins. واحد من المأمومين اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن صلاة العشاء on va voir comme il a montré le prophète صلى الله عليه وسلم à Mu'ad أن العشاء الأص c'est qu'on la récite courte لأن c'est la fin de la journée. بعض الناس ils ont travaillé, بعض الناس فأحد من الصحابة il est sorti, il a quitté الصلاة. Ça, ça te montre, c'est un dalil. Il y a juz si l'arrestation elle est trop longue et t'es occupé, t'as une chose importante ou t'es malade, tu peux pas finir, tu sors minas salat et tu l'as fini tout seul. Il y a juz. Hada al-sahabi radiyallahu anhu, il est sorti de la salat, il a fini la salat et il s'est plaint au prophète aïssa salam. Il a dit ya rasulallah, et il lui a raconté que ça Mu'ad il a fait. Fannabi sallam qala li Mu'ad fattan anta ya Mu'ad, et il lui a montré اقرأ بسبح والليل والشمس والضحى أي المفصل إما البتي مفصل أو المويا لا بأس. ثم إلى مدخى معاد إنا يصلي وراك الضعيف والكبير وذي الحاجة. كذلك يدي زنفان يدي فيو يدي مالاد فالإنسان يخفف. صلاة الجماعة الأصل في التخفيف صف الفجر لا بأس يطول. قال وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. سأسألك مسألة هل يجوز دو غاجوتي مثلا سي الإمام يغسيت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى لدغني فرصة سورة القيامة اسكو دي سبحانك فبلى أي نعم الله إلي كباب دو فيغو بيب لمو أو سبح اسم ربك الأعلى سنغ سبح فأندي سبحان ربي الأعلى. هذا الصحيح في صلاة النافلة كذلك يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسط في قيام الليل يغسط مثلا دي آيات في العذاب فيدموندي بروتكسيون يغسط دي آيات في الرحمة فيدموندي الله سبحانه وتعالى كي لي باردون إلى آخره. هذا الصحيح في قيام الليل في النافلة. أما الفريضة فلا. هذا سقول الحنابلة c'est l'aqrab parce que les hadiths qu'on a c'est في النافلة فأون le laisse في النافلة et ça serait في الفريضة نقل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يفرسها في الفريضة الفجر الظهر الصحابة nous aurait transmis هذا فالأقرب والله تعالى علم أن هذا خاص بالنافلة فسلك في قيام الليل دي نوافل فيجوز له ديك يا آية في العذاب يدمض الله protection أو من هذا الباب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.